وكل نبأ نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ونقص بمعنى نتتبع ونستقصي الحكم والعبر التي ينتفع بها، لأن قص وقالت لأخته قصيه، وقالت لأخته قصيه لأخت موسى، أم موسى تقول لأخت موسى قصيه، يعني تتبعي أثره وتحركه حتى تقصي وتعلمي لنا أخباره وما يكون له وبه. لما ألقت به في الماء قالت لها لأخته قصيه، أي تتبعي هذا الصندوق الذي فيه موسى لتعرفي لنا أخباره. هنا وكلا نقص عليك أي نستتبع، ونقص عليك أي نروي لك ما كان من قصص الأولين مع أنبيائهم ورسلهم من أنباء الرسل. والنبأ، النبأ هو الخبر الهام الذي ينتفع به من يستمع إليه. وطبعا جاء في سورة هود أشهر الأنبياء وأشهر الرسل الذين ذكروا في هذه السورة. ونقص عليك أي نروي لك ونحدثك على وجه تنتفع به لما فيه من العلم والتجربة والخبرة وأحوال البشر. وقال القرطبي نقص عليك ما تحتاج إليه من أنباء الرسل، لأن قصص الرسل السابقين مع أممهم قصص طويلة لم تذكر كلها بالطبع، لم تذكر كلها سردا منذ أن يولد النبي إلى أن يموت وما كان مع قومه، إنما القرآن يقص لنا ما فيه العبرة والمنفعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ما نثبت به فؤادك. الفؤاد يطلق على الصدر وعلى القلب أو على القلب خاصة. وإذا قال القرآن ما نثبت به فؤادك، يثبت فؤاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي يجعله ثابتا قويا راسخا لا يصيبه فزع ولا اضطراب ولا قلق ولا تردد، لأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهمة ثقيلة تحتاج إلى قوة عقل وقوة رأي وقوة أعصاب وقوة مواجهة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزعج لآراء الكفار أو لما يسمعه من تطاولهم أو من صدهم أو إعراضهم عنه صلوات الله وسلامه عليه، لو كان بينزعج كل واحد ما يقول كلمة ينزعج ليها، وكل واحد يتركه أو يسبه أو يشتمه أو يؤذيه، لو كان هينزعج هيبقى مضطرب وفي قلق مستمر. والإنسان المضطرب القلقان المتردد لا يحسن التصرف ولا يحسن استكمال مسيرته. فلما أراد الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي في طريقه ثابتا قويا راسخا ينجح في مهمته، قص عليه هذه القصص ليزداد خبرة ويزداد علما ويزداد معرفة لنفوس البشر وطباع البشر، فيستطيع أن يواجه بعد ذلك من يعترضه أو يسبه أو يشتمه، وقد كان هذا كثيرا. فيزداد يقين النبي صلى الله عليه وسلم أولا، يزداد علمه، يزداد خبرته لنفوس البشر، يزداد يعني معرفته بطباع الناس الذين تعاملوا معهم، ثم يتثبت قلبه فيزداد يقينا في وعد الله بنصره وتحقيق مراد الله سبحانه وتعالى على يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأنهم كانوا يكذبونه ويسبونه ويشتمونه ويؤذونه ويؤذون المؤمنين معه، لو كان كل الحاجات دي تخليه يضطرب وينزعج ما كانش يقدر يكمل المشوار، لكن الأمر يحتاج إلى قوة وثبات ومن وسائل دعم قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة والثبات قصص الأولين زي ما قلنا، وقصص الأولين فيها خبرات زائدة وفيها معلومات وفيها تعرف على طباع البشر، وفي نفس الوقت اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان من الأمم السابقة أن الله أعز رسله ونصرهم وأيدهم في آخر المشوار وفي آخر المطاف، وأذل أهل الشرك والكفر الذين اعترضوا وعاندوا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يتحرك على يقين أنه سيعزه الله سينصره الله وسيخذل أعداءه ويدحرهم في آخر المطاف. قال صاحب المناري: تبين من خلال القصص السابقة أن مراتب العقول تتفاوت في البشر، وأن الاختلاف طبيعة في البشر، فلن يقبلوا كلهم بما جاءهم من السماء من وحي السماء. وأيضا تبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من القصص السابقة أن الصراع بين الحق والباطل طبيعة لا بد منها، ولا بد للحق أن يثبت ونهاية الباطل إلى زوال بفضل الله وقوته وعزته وكرمه. وأيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قصص السابقين وما كان من ثناء الله على عباده الصالحين يعتز بقومه الذين آمنوا به بأمته أو بالمؤمنين معه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وذكر هذا أيضا صاحب التحرير والتنوير في تفسيره: وجاءك في هذه الحق، وجاءك في هذه أي هذه السورة على رأي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من العلماء، يقول: وجاءك في هذه الحق أي في سورة هود الحق، الحق الموافق للواقع والموافق للحقيقة، أي جاءك الحق ما كان من قصص الأولين الحقيقية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وجاءك فيها الحق أيضا من أمور الشريعة وأمور العقيدة التي ذكرت في السورة، لأن السورة تكلمت عن صفات الله وعن هيمنة الله على خلقه، وتكلمت عن توفيق الله لأنبيائه، وتكلمت على قدرة الله وعظمته في الانتقام من أعدائه، ودي أمور يعني معرفة بالله وقوته وقدرته يزداد معها اليقين، وفي نفس الوقت فيها حقائق لم تكن معلومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، دي آية من سورة هود ذكرت. فهنا وجاءك في هذه الحق أي من هذه المعلومات التي يحتاج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموعظة، وقال لك القرطبي أيضا: وجاءك في هذه الحق في هذه السورة سورة هود جاءك الحق. القرآن كله حق، وكل السور فيها حق، وكلها فيها موعظة وفيها ذكرى للمؤمنين. قال لك لكن لما تذكر هذه العبارة وجاءك في هذه أي هذه السورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، قال لك تشريف للسورة وبيان لمكانة السورة وأثرها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وموعظة وذكرى للمؤمنين، موعظة موعظة لمن لم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الموعظة عبارة عن إيه؟ الموعظة عبارة عن كلام مؤثر، كلام مؤثر يسمعه الإنسان يتعظ منه ينتفع به. الأسورة فيها ما يؤثر ويتعظ به قلب كل من يسمعها، فإن كان عند الكفار قلوب تعقل إذن هيتعظ بما كان من الكفار السابقين ومن نقمة الله منهم وتخلص البشرية والأرض من الظالمين الفاسدين. يبقى فيها موعظة ينتفع بها من يستمع القرآن من أهل الإيمان أو من غير الإيمان. وذكرى للمؤمنين، ذكرى للمؤمنين أو الذين يستعدون للإيمان، تذكرهم بأن وعد الله حق وأن نصر الله قريب وأن نقمة الله من الفاسدين تحل بهم عن قريب بقدرة الله وعظمة الله. قال: فهذه موعظة للمسلمين ليحذروا ذلك وتذكير لهم بأحوال الأمم ليقيسوا عليها ويتبصروا في أحوالها حتى لا يسيروا في طريق الظالمين بل يجتنبوا طريق الظالمين كما ذكرت الآيات السابقة: فاستقم كما أمرت من تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين. يقول: ثم بعد ذلك أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يمضي في طريقه لا يبالي باستهزاء المستهزئين ولا بسب الذين يسبونه ولا بإذاء الكفار المشركين، إنما يمضي في طريقه يبلغ رسالة ربه وينذرهم ويحذر هؤلاء المستهزئين. يقول: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. بمعنى أن الكفار كانوا يتحدون رسول الله، يتحدونه ويقولون له أنهم لن يتركوه يبلغ الرسالة ولن يتركوه يدعو إلى توحيد الله وعبادة الله وحده ولن يتركوه يعني بالسب للأصنام والأوثان والعادات القبيحة والفاحشة والظلم الذي كان عليه أهل الكفر والضلال. إذن يعني يخبر الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: أنتم تتحدون، اعملوا ما شئتم وما كل ما تستطيعون أن تفعلوه افعلوه، لأن على مكانتكم، المكانة هنا مقصود بها المكنة وما تمكن به الذي يتحدى. أنتم تتحدون دعوة الحق، تفعلوا ما شئتم، تفعلوا كل ما تستطيعون، لن يضرنا كيدكم ولا مكركم ولا غدركم، لأن الله معنا والله يؤيدنا ونحن ندعو إلى الحق والله ينصر الحق وينصر عباده الذين ينصرون الحق. كأنه أي القرآن يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعلنها عالية مدوية أنه لا يتأثر بكيد الكائدين ولا مكر الماكرين ولا غدر الغادرين ولا أوهام المتوهمين، لأنه كان الكفار دائما في كل عصر دائما بيعتقدوا أن معهم قوة ومعهم عدد ومعهم عدد ممكن ينتصروا بها على الحق، فيعني أو حتى على الأقل يؤثروا على نفوس المؤمنين، خلهم يضعفوا أمام مقاومة الباطل للحق. فالقرآن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: كل هؤلاء الذين لا يؤمنون اعملوا ما شئتم واتخذوا كل وسائل التي تتخذون لمحاربة الحق، لن يتخلى الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن الله لن يتخلى عن الحق وأصحاب الحق ودعاة الحق. فاعملوا ما استطعتم من الكيد لي أو لدعوتي، فإني ومن معي من المؤمنين نستمر على السير في طريق الحق الذي أمرنا الله به ولن نلتفت إليكم. وهذا يدلك على أن الحرب النفسية مطلوبة مع الباطل، لأن الباطل يروج دايما يعمل إشاعات إن هم أقوى، هم يعني أعلى ومعهم عدد ومعهم كذا وكذا، فيحتاج المؤمن أن يواجههم بالمثل. وهكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن فيه، متمسكون بالحق سنبلغه سننصره، لن نتخلى عن دعوة الحق، سنعلم الناس دين الحق وشريعة الحق ولن نتوقف عما نحن فيه. فسوف تلقون جزاء ما تعملون من الصد والكيد والمكر والغدر، وتلقون من العقاب والخذلان ما ينهي جولة الباطل. وانتظروا أي دايما زي ما قلنا ان الصراع بين الحق والباطل كل واحد ينتظر نتيجه، زي يعني فريق يتبنى الحق فكرة الحق ويدافع عن الحق والدين والشريعة، وفريق عاوز يمنع هذا الأمر. إذن فيه صراع مستمر وكل واحد منتظر نتيجة. المؤمنون بثقتهم في الله وفي وعد الله وبيقينهم أنهم على الحق ينتظرون أن ينصرهم الله، وأهل الباطل يتوهمون أنهم ستكون لهم الجولة في آخر المطاف، وأنهم يستطيعون أن يمنعوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، أو يمنعوا أهل الإيمان أو يمنعوا أهل الحق من الاستمرار في دعوتهم. فقال لهم انتظروا إنا منتظرون، انتظروا إنا منتظرون، يعني النتيجة والعاقبة التي يعلمها الله نحن ننتظرها، ونحن على ثقة ويقين أن الله سيعز دينه ويعز شريعة السماء وينصرها. وانتظروا أنتم ما تنتظرونه، لن تلقوا من الله إلا ما لقيه قوم فرعون أو قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم لوط أو قوم شعيب من الهلاك والدمار، بالغرق مرة وبالرجفة مرة وبالصيحة مرة وبالأحجار تنزل على أقوام تهلكهم مرة، سينزل بكم إذا لم تؤمنوا ويحل بكم ما حل بالأمم السابقة. وهذا يدلك يعني يعطي يعني الكلام ده لم يقوله النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أي يقولها أهل الإيمان أو جند الحق تستشعر فيه الثقة واليقين. فالعدو لما يجد أهل الحق متمسكين بحقهم وعندهم ثقة بينهزم داخليا وينهزم نفسيا، فيعني يتردد في مقاومة الحق ويندحد بفضل الله وقوة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فالمؤمنون ينتظرون وعد الله بالنصر، والكفار ينتظرون وعيده بالخذلان. ولما يقول القرآن بعد ذلك ولله غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض والله معنا ويؤيدنا وينصرنا وهو يعلم ما غاب عن الناس، إذن الناس لا يملكون كل وسائل العد والعدد للنصر، لكن الله يملكها. ولله غيب السماوات والأرض، وطبعا إذا كان الله يعلم الغيب فهو يعلم الإيه؟ الشهادة، عالم الغيب والشهادة. الشهادة هو الشيء الملموس المشاهد أمام الناس، الله يعلمه، والذي يغيب عن الناس الله يعلمه. فإذا كان الله يعلم غيب السماوات والأرض يعني بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده القضاء والقدر، بيده الحكم، وله الأمر والمرجع سبحانه وتعالى جل شأنه، يبقى نحن نعتمد عليه وهو قادر على نصرتنا لأنه لا يخفى عليه شيء. وكذلك إذا قال القرآن ولله غيب السماوات والأرض معناها أن الله لا يخفى عليه شيء، وبالتالي يجازي المحسنين على إحسانهم ويجازي المسيئين على ما أساءوا وقصروا. فإن عدم غفلة الله عن أي عمل سبحانه وتعالى جل شأنه يعطي كل عامل جزاء عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولله غيب السماوات والأرض. ودايما لما تستشعر أنت الإنسان المؤمن، لما يستشعر أن الله لا يخفى عليه شيء، يبقى يثق في الله ويعتمد عليه ويتوكل عليه وهو مطمئن. لأن أنت لما بتوكل واحد في الدنيا من محامين أو من غير ذلك بتوكله وبتعتمد على علمه، فإذا كان علمه قاصرا يبقى عمله لن يكون كاملا. لازم يعني الإنسان عشان يوفي العمل الذي يريده محتاج إلى معلومات. الله غني عن هذا، الله عنده علم السماوات والأرض وعنده غيب السماوات والأرض، فلما تعتمد عليه لا يحتاج منك إلى بيان ولا دليل ولا شهادة ولا حجة ولا ورقة ولا يحتاج إلى بشر. هو غني عن ذلك لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض والسماء. فحتى ولله غيب السماوات والأرض، هذا التعبير يعني يعطيك نوع من الاعتماد على الله والثقة، ولابد أن تفوض أمرك إلى الذي يعلم غيب السماوات والأرض. ولذلك ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، إليه يرجع الأمر كله. تقولنا دائما لما تسمع إليه يرجع الأمر كله يعني نفهمها من ناحيتين. إليه يرجع الأمر كله الأمور لما ترجع إلى الله هو يعلم مبدأها ومنتهاها سبحانه وتعالى جل شأن. كل أمر يحدث في السماوات أو في الأرض مع الأفراد مع الجماعات مع المجتمع مع الأمم كلها مبدأ الأمر من الله. لما يقول مرجعية الأمر معناها كيف بدأ، الله يعلم كيف بدأ وكيف ينتهي، ويعلم الضمائر وما يدور في خواطر الناس كيف تبدأ وكيف تنتهي. وكذلك يرجع إليه الأمر في نهاية الأمور، الأمور ترجع إلى الله بعاقبتها بعاقبتها. أنت ترجع الأمر إلى الله لما مثلا يحدث لك أمر طيب تحبه بتقول من السبب الله، إن يعني إن بشرت بخير تبقى ترجع الأمر لله، بمعنى تقول إن ربنا هو اللي سبب لإيه هذا الخير وصلني هذا الخير أو هذا الرزق أو هذا الخبر الطيب أو هذا العمل الصالح. ترجع الأمر فيه بمعنى أنك تقول الله هو الذي أوصلني إلى هذا الحال، يقبل مصدر الخير من الله. ترجع الأمر في النعمة مصدرها من الله، ولو نزلت مصيبة برضو أيضا هي قضاء من الله، يبقى مرجعها إلى الله من حيث أنها قدرها وقضاها، فإن كانت خيرا فله الشكر وله الحمد، وإن كانت الأخرى فالتسليم لأمر الله واجب. يرجع الأمر كله، ارجع الأمور بهذه الكيفية، يعني أرجع الأمور إلى الله بمعنى مبدأها من الله سبحانه وتعالى. إن كانت خيرا فهو جدير أن يحمد وأن يشكر، وإن كانت أي لا تسرنا فهو قضاء لا بد من التسليم لأمره وقضائه، وإليه يرجع الأمر كله. نهاية الأمور أيضا بيد الله، نهاية الأمور بيد الله، وحكمه سبحانه وتعالى على العباد هو الذي يمضي في آخر المطاف. آخر المطاف لا أحد يملك شيئا في آخر الدنيا أو آخر في يوم القيامة، والذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحانه وتعالى جل شأنه. فأمر التدبير، تدبير الأمور وتحريكها وتقديرها من الله سبحانه وتعالى، والنصر الخذلان من الله سبحانه وتعالى، وأيضا مرجعية الأمور في نهايتها إلى الله وحده. ولذلك ختمت الآية وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إذا كان كل الأمور ترجع إلى الله وهو يعلم غيب السماوات والأرض، يبقى لا أحد يستحق العبادة سوى الله، ولا أحد تعتمد عليه وتستند إليه إلا الله، لأنك زي ما قلنا إذا اعتمدت على البشر، البشر علمه قاصر وجهده قصير قاصر أيضا وإمكاناته قاصرة، ده مجرد حتى خواطره تتقلب وقلبه يتقلب. أما الله سبحانه وتعالى حق فاعبده وتوكل عليه. ولما يقول القرآن فاعبده، يجب تعبده بالمعنى التي اشتملت عليه السورة واشتملت عليه آيات الذكر الحكيم بسم الله. لأن العبادة كل حركة الحياة عبادة، إذا كانت لوجه الله، يعني العبادة الصلاة والصوم والزكاة والحج عبادة، لكن حركة من البيت لحد المسجد عبادة، وجودك في المجلس هنا عبادة، تحركك للصلح بين المتخاصمين عبادة، السعي من أجل لقمة العيش الحلال التي لا تشوبها الشائبة الحرام عبادة، كل عمل ترجو به وجه الله عبادة. بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة والصيام والزكاة والحج عبادة، ودعوته الناس لما يعلم الناس ويعظ الناس ويدعوه لعبادة الله عبادة. ادعو إلى سبيل ربك، إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، دي عبادة، لأن الله أمره أن يدعو الناس يعلمهم أن الله واحد ولا ينبغي أن يعبد معه سواه ولا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى جل شأنه. لما يقول للناس كده دي عبادة، لما يدل الناس إلى عبادة الله دي عبادة، لما يذكرهم بنعم الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، لما يبلغهم ويذكرهم بنعم الله دي عبادة. لما يعرفهم على الله وقدرته وعظمته هو بيعرف الناس دي عبادة. يعني التبليغ النبي أمر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يبقى البلاغ عبادة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا لما نؤمر بالمعروف نقول نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر دي عبادة. لما ننصح المسلمين ونشير عليهم بالخير عبادة. لما نعلم الأولاد الحق البين والحلال البين ونعلمهم الحرام البين ونأمرهم أن يبتعدوا عن الحرام والشبهات لعبادة. يقول لما أقول لك فاعبده وتوكل عليه مش صلاة وصوم وزكاة وحج بس وعمره، إنما علم أولادك ما ينبغي أن يفعلوه وانصح أهلك بما ينبغي أن يفعلوه لعبادة، لأنه أمرت أنت بذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت أمرت من الله أن تحفظ أهلك من أكل الحرام، من مشي الحرام، من التقصير في حق الله، من الإساءة والأذى لخلق الله، تأمرهم بذلك يبقى عبادة بالنسبة لك. إذا العبادة تشمل كل ما أمر الله به، تشمل كل ما أمر الله به، ونبتعد عما نهى الله عنه سبحانه وتعالى جل شأنه. فاعبده وتوكل عليه، فاعبده أي امضي في طريقك وبلغ رسالة ربك واعتمد عليه سبحانه وتعالى جل شأنه. وبعدين الفاء هنا فيها ترتيب، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لما تستيقن أن ربنا له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله يبقى هو جدير أن يعبد سبحانه وتعالى جل شأنه، وجدير أن يعتمد عليه جل علاه سبحانه وتعالى جل شأنه. فاعبده وتوكل عليه أيضا على ضوء ما جاءك في هذه السورة وما نزل عليك من القرآن من توجيهات تقوم بتطبيقها وتنفيذها وبلاغها، وكل من يسمع القرآن أيضا مكلف بذلك. ولذلك كل ذكر صاحب المنار العبادة هو كل ما يراد به وجه الله، كل عمل تريد به وجه الله فهو عبادة، كل خاطرة تخطر على بالك تقصد بها وجه الله، أو كل فكرة تخطر على بالك تقصد بها وجه الله، كل كلمة تقولها تقصد بها وجه الله فهي عبادة. ونظرا لأن العبادة والعمل الصالح لا يكتمل إلا بالتوكل على الله فاقترنت فاعبده وتوكل عليه. نحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين في الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعينك نستمد منك العون ونعتمد عليك لأنك الذي تنصر عباده وتعين على الخير وتصون البشر من الانحراف في الزلل والخلل. قال العبادة لا تكتمل إلا بالتوكل الذي به كمال التوحيد. يعني أنت بتقول أنا موحد الله، أنا أوحد الله سبحانه وتعالى، الذي يوحد ربه لا يعتمد على غيره. إذا كان الله واحد يبقى الاعتماد عليه هو بس سبحانه وتعالى جل شأنه، ولا تحتاج إلى واسطة في تعاملك مع الله. لأن الكفار كانوا دائما لما هاتي في البيان بيقول يعني هو التوحيد عبارة عن إيه؟ توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، يعني أنت تعتقد أن الله واحد، هو واحد، هو الذي يرزق والذي خلق ورزق ويدبر شؤون العباد ويعطيهم ما يحتاجون إليه ويمدهم بما ينفعهم في حياتهم الدنيا وفي الآخرة. العطاء والخلق والرزق كل هذا اسمه ربوبية، رب يربي عباده بالعطاء والرزق والخلق وكذا. إنما الألوهية أن تعبده وحده، وقال لك توحيد الألوهية يعني لا تعبد معه غيره. الكفار كانوا يعتقدون اعتقادا جازما أن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه الذي يدبر شؤون الكون، لكن ساعة ما يعبدوه يعبدوا مع صنم، يعبد مع حجر، يقول لك نتخذهم شفعاء، يقول الملائكة شفعاؤنا عند الله، الجن يشفعون لنا عند الله، يبقى أشركوا معه غيره. وادعوا أن الله يحتاج إلى من يقربهم إليه زلفة، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفة. يعبدوا الأصنام يقولوا نعبدهم إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفة. والشيطان سول لهم الملعون، قال ما ربنا مقام عالي ما حدش يقدر يتعامل معاه، لا لازم عايزين واصل وصل حجر شجر صنم الملك الجن. وكل هذا نفاه القرآن ونفاه الإسلام، وجاء ليقول ألا تعبدوا إلا الله، وليس في الكون سوى إله واحد، والله لا يحتاج إلى شفعاء. وهذه في سورة أول سورة زمر، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما الدعوة كده الكفار يقول إحنا بنعبد الملائكة عشان تقربنا ربنا، وبنعبد الجنة عشان يقربنا ربنا، بنعبد يعني كلام لا يصدقه عاقل، وهو شرك ظاهر وكفر ظاهر والعياذ بالله. فقال لك هم كانوا يعلمون أن الله خالق ورازق، لكن يقول لك محتاجين لشفعاء معه، فكانوا كافرين بهذا السبب والعياذ بالله. فإذا أمرنا بالتوحيد الكامل، يبقى التوحيد الكامل معناها نعتقد أنه لا خالق إلا الله، ولا رزق إلا الله، ولا مدبر لهذا الكون إلا الله، ولا يعبد معه سواه. ومن الكمال التوحيد أيضا أن تتوكل عليه وحده، وعلى الله فلا توكل المتوكلون، على الله فلا توكل المؤمنون. خلي بالك لما يقول لك وعلى الله، لما تيجي كلمة على الأول على الله، لأنه ولله غيب السماوات ذكرت هنا ولله الأول، لما يجي ولله أو على الله إذا جاء بيقول الجار والمجرور أولا، يعني يختص به وحده لا على سواه. ولله غيب السماوات والأرض يعني لا يعلمه سوى الله، ولله ملك السماوات والأرض لا يملك أحد سوى الله في هذا الكون. لما يبدأ دايما ولله الأول وعلى الله فليتوكل، يعني عليه وحده لا على سواه، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على سواه. ممكن تقول يعني توكل على الله، وتوكل على الله مذكورة في القرآن، وتوكل على العزيز الرحيم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، يبقى موجودة كده. لكن نقول لك وعلى الله فليتوكل، يبقى عليه وحده، اختص وحده سبحانه وتعالى أن تعتمد عليه وتستند إليه سبحانه وتعالى جل شأنه. ذكر صاحب المنار أن المطلوب مع العبادة والتوكل أن يعتقد الإنسان أنه لا يملك ضرا ولا نفعا إلا الله وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. وذكر أشار إلى حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يعني العاقل المؤمن اللي هو يعمل عملا ينفعه يوم يلقى الله، إنما يقول أنا مؤمن وهعمل ويمكن أعمل وبعدين وشوية ويسوف، يقبل هذا والعياذ بالله غافل ضائع، يمني نفسه على الأماني الكاذبة. وإن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ولذلك جاءت في الآيات يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وجاءت ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. اعبدوا الله أمر مباشر، اعبدوا الله، ألا تعبدوا إلا الله يعني ينفي عبادة سوى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. السورة يعني بعض العلماء اختصر فيها وجاب فيها في نهايتها موجز لبعض الحكم التي ذكرت فيها. قالوا أولا اشتملت السورة على عقائد الإسلام من التوحيد، تكلمت عن توحيد الله، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وتكلمت عن البعث والجزاء والقيامة والحساب، فأما الذين شقوا فأما الذين شقوا فمنهم شقي وسعيد يبقى أنت متى؟ يوم القيامة. يبقى تكلمت عن القيامة وعن الحساب وقالت أن الناس يكونوا فريقين، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. بتكلمت عن يوم القيامة وتكلمت عن الله أنه فعال لما يريد. أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. تكلمت عن يوم القيامة، عن الجنة، عن النار، عن الجمع ليوم القيامة لا ريب فيه. يبقى تكلمت عن هذه الأجزاء من عقائد الإسلام التي لا ينبغي أن ننساها أبدا. وأيضا تكلمت عن عاقبة الظالمين والمفسدين والمجرمين، وأنها سنة باقية من الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان أن يندحر أهل الظلم وأهل الفساد وأهل الإجرام. وهذه قاعدة مضطردة، وذكرت نماذج كما قلنا سور الأثير قصة الأنبياء كيف أن الله انتقم من الظالمين المفسدين. وأيضا ذكرت الحجج التي أوحيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليدافع بها ويقاوم بها الكفار، وفيها من الإعجاز والتحدي ما فيها. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، من نوع التحدي للكفار، من يقول أم يقولون افتراه، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. يعني فيها نوع من التحدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم للكفار. وأيضا أكدت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يشككون فيها ويكذبون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، فأكدت سورة هذا بأكثر إنني لكم من أكثر دليل، إنني لكم منه نذير وبشير، إنني لكم من الله يعني نذير لمن لا يستجيب لله ولا رسوله، وبشير لمن يؤمن بالله وبرسله وكتبه. فيها تأكيد لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا فيها سير الرسل السابقين، وفيها من العبر ما فيها كما ذكر. وأيضا فيها بيان لسنن الله في الكون، سنن الله في الكون فيما يجري من السماوات والأرض، وهو الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء. سبحانه وتعالى جل شأنه، هذا خلق الله. تكلمت عن خلق الله وعن سننه في كونه وعن سنن الله في المجتمعات والأمم، كيف يتعامل ربنا مع المستقيمين المستجيبين، كيف يتعامل مع المعاندين المكابرين. سنن من الله، يعني سنن ثابتة الله يتعامل بها في جميع الأجيال وفي جميع الأمم، يعني مش بس يتعامل مع قوم نوح بطريقة وقوم هود وصالح وشعيب ولوط، لكن يتعامل بها في الله سبحانه وتعالى يتعامل بهذه السنن. ولذلك القرآن في أكثر من وضع يقول لك ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة الله في الذين خلوا من قبل، بمعناها الله يتعامل مع البشر بسنة ثابتة وقانون ثابت مع الصالحين مع الطالحين مع الفجار مع الأبرار سبحانه وتعالى جل شأن. أيضا أن دعوة الأنبياء جميعا يدعون أقوامهم للرجوع إلى الله والتوبة والاستغفار، وهذا ذكرت على لسان أكثر من نبي، وأول ما ذكرت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. بمعنى أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. المشرك لابد أن يتوب إلى الله بدخول الإسلام، والفاجر العاصي لابد أن يتوب إلى الله بالاستقامة على طريقة القرآن. ولذلك قال التوبة، توبة الكافر أن يعلن إسلامه، توبة الكافر أن يعلن إسلامه، وتوبة المسلم أن يعلن التزامه، يعزم على الإيه؟ على الالتزام. وتوبة الملتزم أن يعزم على الاستدامة. ماشي يا عم حسن، حسين، حسنين، صلى الله عليه محمد. الكافر أن يعلن إسلام، المسلم أن يعزم على الالتزام، أن يعلن التزامه، يلتزم بشريعة السماء، ما يقصرش في أي عاجل ولا يهملش. والملتزم أن ينوي الاستدامة، الاستدامة يدوم على التزامه، يدوم على الالتزام، لأن زي ما قال خير الأعمال أدوامها وإن قل. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتؤكد أن الإنسان يعني لابد أن يداوم على العمل الصالح عشان يختم له بعمل صالح ثم يبعث يوم القيامة على هذه الطريقة. في الحديث الصحيح يبعث كل عبد على ما مات عليه، وافتح عليه تهديه، يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه. وإن مات هيموت على العمل الصالح، يبقى لابد أن يختم له بالخير. إذا أردت أن يختم لك بالخير فلابد أن تداوم على عمل الصالح. إذا أردت أن يختم لك بالخير لابد أن تداوم على العمل الصالح وتحرص عليه، ما تفوتش فرصة، لأن يعني الموت يأتي بغتة، قد يأتي الموت وأنت تعمل عملا صالحا يختم لك به، أن ختم لك في أنت تذكر الله، تقرأ القرآن في مجلس علم، في صلاة، في عبادة، في قراءة، يبقى يختم لك به. والعياذ بالله اللي يختم له بمعصية، والعياذ بالله يبعث عاصيا فاجرا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ربنا قادر أن يخلي المجرم في إجرامه ويعني العياذ بالله يمسخه على المعصية، يخليه يثبت على المعصية ويسخط، يخليه زي ما هو كذا الحجر، والعياذ بالله. لكن من رحمة الله أنه حليم يؤجل ولا يعجل، يقبل الإنسان يحرص على العمل الخير عشان يختم له به، فإذا ختم له به ومات عليه يبعث كل عبد على ما مات عليه. ولذلك لما شرحوا قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، رحى أن زكريا عليه رحمة الله قال القرار بعد الإقرار، القرار بعد الإقرار، يعني أقروا بها، قالوا ربنا الله، أقروا بها وأعلنوها وآمنوا بها ثم استقروا عليه. القرار بعد الإقرار، إن ربنا الله ثم استقاموا، لأن كلمة ربنا الله معناها الله إله، الله أمر بأشياء، استقم على ما أمر الله به كما جاء في سورة فاستقم كما أمرت ومن شر ما عاد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا هذه بشريات الملائكة، المؤمن العبد الصالح إذا كان مستقيما على الطريقة التي يحبها الله، يؤيده الله بالملائكة فتبصره بما يحب بما ينفعه وترشده إلى طريق الخير، ثم بعد ذلك تبشره عندما يموت بحسن الخاتمة وتبشره بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، معدة، يعني ربنا أعدها سبحانه وتعالى، يعني مقام ينزلون فيه، سكن يسكنون فيه، جنات عدن التي يستقرون فيها. يبقى إيه يعني؟ سبحان الله العظيم وبحمده. يبشره الملائكة عند